ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من يرث الربع. قال: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. نعم. باب من يرث الربع. والذي يرث الربع صنفان، هما الزوج والزوجة. فالزوج يرثه بشرط وجودي، والزوجة ترثه بشرط عدمي. فشرط ميراث الزوج الربع وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. فإذا وجد فرع وارث ذكرا كان أم أنثى فله الربع، فإن عدم الفرع الوارث فله النصف. إذن نأخذ من هذا أن الزوج له حالان، حال يرث بها النصف وحال يرث بها الربع. فيرث النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، ويرث الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. طيب، ولهذا قال: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة. استفدنا من قوله من ولد الزوجة أن الفرع لا بد أن يكون إيش؟ للزوجة. فإن كان الفرع للزوج فلا أثر له، فلا أثر له. يقول: من ولد الزوجة من قد منعه، يعني حرمه النصف وحجبه إلى الربع. قال: وهو يعني الربع لكل زوجة أو أكثر، يعني أن هذا الصنف الثاني من أصناف أصحاب الربع، وهي الزوجة أو أكثر. كم أكثر؟ أكثر من زوجة. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. إذن الواحدة والأربع ميراثهن إيش؟ الربع. الربع، لكن بشرط يقول مع عدم الأولاد فيما قدر. مع عدم الأولاد يعني بالنسبة للميت، لأن كل وصف أو شرط أو قيد في المسألة فهو بالنسبة للميت. قال الله عز وجل: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم. شف، إن لم يكن لكم يعني للميت ولد. فهلك هالك عن زوجة وابن، ثلث الربع لا لوجود الفرع الوارث. زوجة وبنت لا ترث لوجود الفرع الوارث. زوجة وأخت شقيقة ترث لعدم الفرع الوارث، يعني الفرع الوارث. ولهذا قال: وذكر أولاد البنين يعتمد، يعتمد يعني أنه يعتبر حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، يعني أن أولاد البنين حكمهم حكم أولاد الأولاد اللي في الصلب. فلو هلك هالك عن زوج وابن ابن، زوج وابن ابن لا يرث النصف وإنما يرث الربع. إذن لا يشترط في الفرع الوارث أن يكون للصلب، بل الفرع الوارث الذي يحجب الزوج ويحجب الزوجة إيش؟ سواء كان للصلب أو نازلا. يعني نقول الابن الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، بمحض الذكور. ولهذا قال: حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، في ذكر الولد. طيب، هلك هالك عن أربع زوجات، أربع زوجات وأخت شقيقة. الربع الربع كل الأربع، ولا كل واحد لكل واحد ربع؟ كل أي يشتركنا في الربع، يشتركنا في الربع. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن هناك من الورثة من لا يزيد الفرض بزيادته، من لا يزيد يعني الميراث الواحد والمتعدد سواء، ميراث الواحد والمتعدد سواء، منهن الزوجات وأيضا الجدات وأيضا بنات الابن إذا ورثنا السدس والأخوات لأب، والأخوات لأب. أربعة أصناف ميراث الواحد والمتعدد سواء. فمثلا هلك هالك عن بنت وبنت ابن، بنت الابن لها كما سيأتينا السدس. طيب، بنت وخمس بنات ابن السدس. أخت شقيقة وأخت لأب، أخت لأب سدس. أخت شقيقة وعشر أخوات لأب السدس، هذه صنفها. جدات، هلك هلك عن جدة، كم من الجدة؟ سدس. سدس. عن أربع جدات سدس. طيب الصنف الرابع الزوجات. إذن أربعة أصناف من الورثة، ناخذ فائدة، أربعة أصناف من الورثة ميراث واحد والمتعدد سواء، وهن الزوجات والجدات وبنات الابن إذا ورثنا السدس، أو بنت الابن إذا ورثت السدس، والأخت إيش؟ ها؟ والأخت لأب، والأخت لأب، هذا ميراث لا يزيد فرض بزيادته. قال وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. إذن خلاص عنا أصحاب الربع صنفان، الزوج والزوجة فأكثر. طيب هلك عن زوج وبنت، الزوج إيش؟ الربع، أحسنت، لوجود الفرع الوارث، والبنت نصف.